والنور والفرقان، وهذا الحزب يحتاج من يتفوقه تفوقا، ولذلك ابن مسعود على شدة ملازمة القرآن ليل ونهار كان يعطي هذا الحزب أهمية كبرى، ويقول هذا من تلادي، هذا من تلادي خمس العتاق، آخرها الفرقان، السورة العجيبة هذه، هذه السورة اللي تأخذ بالألباب صحيح، وفيها خطبة قديمة باسم الفرقان، وهذه السورة مرادها هو معنى هي الفرقان، ما تستطيع أن تضع لها مسمى آخر يوضح مراد الله فيها ومقصود الله فيها، هي فرقان، تفرق بين الحق والباطل في كل مسائل، والقرآن هكذا، لكن هي سبحان الله على اسمها فرقان، وأيضا تعلم العبد الفرقان، هذه السورة هي تفرق وتعطيك ملكة التفريق اللي يعطيها لبه وقلبه وعقله، تعطيه ملكة بحيث يفرق بين الأقوال، يفرق بين الاعتقادات، يفرق بين المزور والصحيح، ويفرق ويميز الكلام، يعني فيها فرقان ونور، شوف قبلها النور وهي الفرقان، قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ها في الآية الثانية ونور تمشون به ويغفر لكم، في الآية الثانية يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون، فهي نور وفرقان، وأحوج شيء أكثر شيء تحتاجه يحتاجه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا يكون عنده فرقان، إذا كان ما عنده فرقان ما يستفيد حتى من العلم يدرس، يصير العلم بس كلام يجمعه ما يفرق فيه، ولذلك تجد هذا الفرقان أحيانا عند عوام من الناس يفرق يميز الكلام ويميز الحق والباطل، يميز موجود عنده، ولذلك الجاهل عندهم اللي ما يعرف الاتجاه، اللي ما يعرف الاتجاه يسمونه جاهل، لو كان إنه معه من الكتب ما يملأ سيارته بس جاهل ما يعرف الاتجاه، هذا الفرقان، فهذه السورة ستعلمك الفرقان، وأيضا جاءت بعد دروس التوحيد، وذكرنا أيضا في دروس التوحيد أن الشيطان يعمد إلى تقانتين، تشويه الصورة الحق صورة الإله الحق، وتضخيم صور الإله المزور، هذه السورة ستعكس عليه، ستوضح الإله الحق وتحطم الآلهة المزورة، وستبين الفرقان في الكتب، والفرقان في الرسل، والفرقان في الكلام والاتهامات، والفرقان في الآلهة، والفرقان في كل شيء، مع الوقت حتى في خلق الله وفي أمره وفي تدبيره إلى آخرها، الفرقان حتى عند أهل الفرقان، ولذلك آخرها هم أهل الفرقان هم عباد الله، فالعبد اللي يعطيه الله الفرقان ما عاد مثل أحد، ولذلك معاذ رضي الله عنه، معاذ هذا نموذج نادر في بني آدم، مات في 30 لكن أعلم من الناس بالحلال الحق، حتى نعرف أن العلم مو بكثرة الهذر بكثرة الحفظ، عالم عالم عالم عالم، يقول رجل من الصحابة يقول دخلت مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا حسن الوجه جالس إلى السارية قد احتبى بحبوته، وكل والناس حلق في مسجد دمشق، وكلما أشكل على حلقة شيء جاءوا لهذا الفتى براق الثنايا يسألونه، فتعجبت من هذا الفتى كيف يكون مرجع للحلق هذه كلها وفيها جلة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهو من أصغرهم سنا، فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل، هذا معاذ بن جبل، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاذ قال له واحد من اللي يحبونه وتعرف عليه في اليمن، ومعاذ فارقه إلين دفنه وعرفه في اليمن، وراح مع الحجاز وراح مع الشام لين مات، ما فارقه أبد، فقال بكى عند موته، قال أنا ما أبكي على خايف عليك، أبكي على الموت العلم اللي يذهب في صدرك، قال العلم هذا العلم مكانه، العلم مكانه ينزلها الله عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. التمس من حيث التمسه إبراهيم، شوف الكلام، التمس من حيث التمسه إبراهيم، فإنه كان لا معلم له ولا صاحب له. إبراهيم أحد درسه، أحد علمه، التمس العلم وجل توفيق الله عز وجل. وقال له كلام طويل، بس مما قال له، قال له أهم شيء يكون عندك في قلبك فرقان، فإن المنافق قد يقول كلمة الحق، وإن الحكيم قد يزيغ. واحد تنطل نفسك عليه تثق بثقة عمياء قد يزيغ، واحد تكره كراهة شديدة قد يقول كلمة حق. طيب كيف أسوي؟ قال يصير عندك نور في الداخل. قال اعلم أن كلمة الحق عليها نور، حتى لو جاء بها المنافق عليها نور، هي نفسها منورة، بس أهم شيء يصير عندك استقبال تشوف النور هذا. وأن كلمة الباطل عليها ظلمة، حتى لو جاء بها الحكيم التقي الورع قد يزيغ. فاحذر من كلام الحكيم التي يقول الناس ما هذه، يجفلون منها. هذه السورة تزكي عندك وتزيد عندك مسألة الفرقان الداخلي، أن يكون عندك ميز، عندك بصيرة، عندك نور، عندك فرقان، تميز الكلام، تميز الدعاوى، تميز الاتهامات، تميز. خاصة نحن في زمان الآن انفجر كل شيء على كل شيء، كل معلومات بني آدم أصبحت متاحة للجميع، ومعها أحيانا تزوير، والتزوير هو تحسين الباطل، زخرف القول. فاللي ما عنده فرقان يروح فيها، يسمع منه، يسمع منه من التويتر والواتساب، ويجيك مقاطع، يجيك كلام، ويجيك تزي كلام زخرف. والله اللي ما عنده فرقان يضيع من أول موجة يروح. فلا بد يكون عندك حصانة من الداخل تميز الكلام، تميز. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم تبارك. قلنا كثيرا إن هذا الفعل خاص بالإله عز وجل، لأنه تفاعل من البركة، تفاعل من البركة، يعني البركة اللامتناهية. ولذلك بعض السلف مثل الضحاك قال معناها تعظم، تمجد، تعالى، هي تبارك، هي تفاعل من البركة. ولأجل أنها اسم خاص لله ليس لها مستقبل، فعل مستقبل، وليس لها اسم فاعل في لغة العرب، ما فيه متبارك في لغة العرب، ما فيه متبارك، ولا فيه التبارك اللي تدل على هي هكذا، هي صفة فعل لله عز وجل تبارك، أو صفة ذات إذا كانت تمجد وتعظم وتعالى. ولذلك لا تقول تباركت علينا يا فلان، قل هذه بركتك علينا. أوكي. الذي تبارك، الذي نزل من فوق إلى أسفل، ومنجم نزل الفرقان، هذا اسم القرآن، وهذا أحسن أسماء القرآن فرقان على عبده، وهذه أحسن أسماء النبي عبد الله ورسوله، وهذه أعظم المناصب التي وصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، العبودية المطلقة. إذن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده. هذا بداية السورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لما ليكون الضمير للعبد وللفرقان وللاثنين، للاثنين، الرسول ومعه الكتاب، ليكون للعالمين، جن وإنس والحاضرين والماضي والمستقبل والعجم والعرب، نذيرا، ينذر فقط. والنذير أحيانا قد لا يكون رسول، مثل نذر الجن ومثل ذو القرنين، قد لا يكون رسول، نذير. إذن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما أعظم هذه الاستهلال. طيب من هو المنزل هذا المتبارك، سيد هذا العبد وإله العالمين والرحمن الرحيم الذي رحمهم فأقام الحج عليهم بالكتب والرسل والنذر؟ من هو هذا المتبارك المنزل صاحب المتكلم بالفرقان سيد هذا العبد؟ من هو؟ هو الإله الحق الذي لا ينبغي الإلهية إلا له ولا العبادة إلا له. فذكر أوصاف فيها بصمة الإله الحق وعلامة الإله الحق ولا تكون إلا له. واحد، الذي له، والبداية دائم بالضمير تدل على اختصاص، له دون غيره، ما قال الذي ملك السماوات له لا، الذي له ملك، الملك التام ابتداء وانتهاء وخلق وإيجاد وفعل وكل شيء، ما أحد يفعل في ملكه إلا ما يريد. له ملك السماوات والأرض، تحت هذه الكلمة اسم الحي القيوم، ما يكون ملك السماوات والأرض بيده إلا هو حي وقيوم، والسميع يسمعهم والبصير والعليم والقدير والعزيز والحكيم، كلها تدخل تحت له ملك السماوات والأرض. هذا اللي يعبد ويؤله حقا. اثنين، إذن هذه فيها الملك التام والحياة التامة والقيومية التامة والإرادة التامة والسمع والبصر، اللي الصفات الذاتية. اثنين، ولم يتخذ ولدا، يدل على ماذا؟ الواحد والقهار والغني، الغنى التام، ما يحتاج ولد، ما يحتاج ظهير، ما يحتاج شريك، ما يحتاج شفيع، ما يحتاج ولي من الذل، ما يحتاج أي شيء، كان الله ولم يكن شيء. لم يتخذ ولدا ولا ينبغي له الولد، ولم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. وأيضا هو واحد وقهار. ثلاثة، ولم يكن له شريك في الملك، أيضا واحد وقهار وغني، ما له شريك في الملك، فكيف يكون له شريك في العبادة؟ أربعة، وخلق كل شيء، يدخل فيها الخالق البارئ المصور الإله الحق، خلق كل شيء من خلقه وإيجاده وتصويره وتكوينه. خمسة، فقدره تقديرا، أي جعله على قدر الخلق، جعله متقن وعلى قدر. العرب تستخدم كلمة خلق أحيانا، تقول فلان خلق الجلد. ايش معنى خلق الجلد؟ يرسم عليه رسوم علشان يقطع عليها الأديم على شكل شنط أو أحذية، يرسم تقول خلق، ثم يفري، ويمدحون اللي يخطط ثم ينفذ، ويذمون اللي ينفذ بدون تخطيط، واللي يخطط بدون تنفيذ. أما أكملهم اللي يخطط وينفذ، ولا أحد يرد عن مراده، وتكون على الحكمة. قال زهير: ولا أنت تخلق ما فريت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يرسم بس ما حد يردون عن مراده، أما أنت تخلق تفري ما خلقت، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. طيب، إذن هذا الإله ما له شريك وما حد شارك، والملك كله له، والغنى كله له، والخلق له، والتقدير له، والصنعة له، كل شيء له. هذا فرقان، هذا ما عاد يخفى عليك الإله الحق. لو زيّلك الشيطان ألف آلهة ما يخفى عليك الإله الحق. ولذلك مباشرة الآية اللي بعدها تدمير الآلهة المزاحمة والصور المزورة، واتخذوا، هذا التوبيخ لهم، هم اللي اتخذوا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم اللي متخذينهم نصبينهم جايز لهم، اتخذوا من دونه، من دون الملك الحقيقي والخالق، اتخذوا من دون آلهة متعددة. ولذلك هم يقولون: أجعل الآلهة إلى أن واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لازم يصير عندك ألف رب كذا، يعني تنقل بينهم، واحد بس ما يصلح، إن هذا لشيء عجاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ العقل عندما قال للحسين الخزاعي: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض واحد في السماء. قال: من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال: في السماء. قال: إذن هذه باطلة في الأرض، يعني هذه إله السعة، إله الرخاء، مثل صاحب الرخاء، لكن صاحب الشدة هو الصاحب. الآلهة هذه واحد، لا يخلقون شيء، ذباب، حبة شعير، نملة، حبة تراب، ما يخلقون شيء، عجز تام. اثنين، وهم يخلقون، هو بنفسه مخلوق. معنى كلمة يخلقون معناه في وقت من الأوقات كان غير موجود، كيف يعبد هذا؟ وين راح؟ في وقت من الأوقات يصير غير موجود، يفنى، ومحتاج في إقامة الغيره، مخلوق محتاج، يعني عجز تام وفقر تام، هذا كيف يعبد؟ هذا يلا يمشي نفسه، هذا يلا بس يمشي نفسه، كيف يعبد والناس تتكل عليه وتصمد له؟ ثلاثة، ولا يملكون لأنفسهم ضرا، شوف حتى يبغى يضر نفسه ما يقدر إلا بإذن الله، غاية العجز. واحد يبغى يضر نفسه يبي ينتحر يقدر؟ ما يقدر، لأن الله يحول بينه وبين قلبه، إلين الله اللي يريد خلي يخذله وينتحر، لكن يقدر يضر نفسه ما يقدر، فضلا عن يضر الناس، فضلا عن الناس يضرونه. إذن هذول كلهم عجزة ما تعبد، هذا لا يملكون لأنفسهم، اترك العابدين ضرا ولا نفعا، يبي ينفع نفسه ما عاد يقدر. واحد من الآن يبغى ينفع نفسه يقدر بنفسه؟ ما يقدر بنفسه، إلين الله يأذن له بالنفع. العجز التام سلب منها كل مقومات الإلهية والعبادة، هذا قدرها. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يدبر شيء، ما يدبر شيء. إذن تحطيم الصور التي صنعها الشيطان وأمر الناس بعبادتها، وجلاء الصورة الحق المطبوعة في الفطر عن الإله الحق، وهذا القرآن كله، هذا الفرقان. بعد هذه الآيات اللي ما عنده فرقان ما في طب، هذا إلين يأذن الله أن يفتح له قلب ما في طب. اللي يختلط عنده الإله الحق بالإله المزور بعد هذا كله ما عاد في طب. إذن أول فرقان يكون عندك هو الفرقان في الآلهة. ولذلك علماء الروافض، علماء الصوفية، علماء المشركين، علماء اليهود، علماء النصارى، مهما كان عنده من العلم ما عنده علم، لأنه رقم واحد في الدنيا إلهك المعبود مختلط عليه مع الإله الباطل. ما دام ما عنده فرقان في الإله كل علوم هذه باطل ولا فيها بركة ولا ينتفع منها، إنما هي متاع الدنيا فقط، يترأس بها على قومه ولا يمشي بأمورهم، لكن ما عندهم علم. من خفي عليه الإله الحق فلا علم عنده ولا خير عنده. طيب، اثنين، انتهينا من الآلهة، نبغى نجي الآن للقرآن والرسول، نبغى الفرقان. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، افتراه، إفك يعني كذب، وافتراه يعني اقتطعه واختلق، فرى يفري يعني يقتطع، يعني كلام قطعه من الكلام وجاب القرآن هذا. وأعانه عليه قوم آخرون، في ناس يساعدونه، كل واحد يجيب الحق يقال الكلام، في ناس من وراء الكواليس يساعدونه ويعطونه الوحي، يعطونه الحجج، وهو يتبع كذا ويتبع كذا ويكلم هذا، نفس الكلام يكرر اليوم القيامة. هذا الكلام الآن دعوة على القرآن، إن إفك مفترى ومتجمعين عليه عصابة ويألفونه وينشرونه في الناس. حتى الفرقان بيشتغل بالحين، بس أصبر شوي، اللي بيمشي عليه الكلام هذا ما عنده فرقان، اللي يسمع القرآن ويمشي عليه الدعاوى الباطلة ما عنده فرقان ولا في أمل أنه يصحى، هذا إلا أن يصحى. قال تعالى فقد جاءوا ثنتين، ظلما وزور، ظلم، ظلم للقرآن وللرسول، إن هذا إفك ومفترى وعان عليكم، وزور، الزور ما هو عند العرب، زين، الزور، الزور في العرف صحيح تحسين الباطل، تحسين الباطل، لكن هو في الأصل الزور هو التحسين المطلق. وش قال عمر في سقيفة بني ساعدة؟ من يذكر كلمة؟ زورت، زورت في نفسي كلامه، يعني جمعته وحسنته وكذا. يقول فلما تكلم أبو بكر ما احتاج إلى كلامي اللي أنا زورته، معنى زورته ليس دلسته، لا، معنى حسنته وجمعته وكذا، أبغى أقنع الأنصار أنهم يبايعون أبو بكر. هذا من حيث الأصل تزوير التحسين، لكنه صار عرفا على تحسين الباطل وزخرف القول، زور، ومنه شهادة الزور. قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، ما ينبغي للقرآن هذا أن يقال عنه الكلام هذا، هم يدرون، بس الآن بيرجع لهم. وقالوا أيضا أساطير الأولين اكتتبها، خرافات وحجائل الأولين وأساطيرهم اكتتبها، تعرفون ما يكتب، بس يعني طلب كتابتها، طلب كتابته، اكتتب يعني استكتب، فهي تملى عليه، تقرأ عليه ليحفظها، هم يدرون ما يكتب عليه الصلاة والسلام، تملى عليه يعني يجونها عداس وجبر ويسار، في نصارى من عبيد أهل مكة جاي من الشام ومن العراق ومن تركيا ومن أرمينيا ومن أذربيجان ومن موالي، موجودين عند الصفا والمروة شارينهم من الشام، وهذول عندهم علم الكتاب ونصارى، يقول هذول العصابة هذه اكتشفنا الآن الأب الروحي لمحمد، اللي يلقن الكلام هذا. العصابة هذه يعلمونه بالعلوم اللي عند الأمم السابقة ويجون في البكرة أول النهار وفي الأصيل ويملونها عليه وهو يتسمع ويحفظ ويجي يقول لك دعوة وتمشي على الرعاة. ترى الكلام هذا يمشي على إلى يومك الحاضر، إلى يومك الحاضر يجي كلام مثل الذهب مثل الشمس ويزوره بعض مردة الجن والإنس ويمشي على أكثر الناس. طيب جاء الفرقان هذا، قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض. الكلام اللي قال لكم هذا فيه أسرار عميقة جدا حتى أهل الكتاب ما يعرفونه. هذا الكتاب يقص عليهم أكثر الذين فيه يختلفون، أسرار عميقة في الماضي السحيق إلى خلق آدم، وأسرار عميقة في المستقبل إلى قيام الساعة، وأسرار في الحاضر، وأسرار النفس البشرية، وأسرار الخلق، وأسرار الأمر، وأسرار القرآن، وأسرار الأمم، وأسرار العرب، وأسرار هذا أساطير الأولين. هذا السر ما يكون إلا من صاحب السر الذي يخفى سره ولا يخفى عليه سر، هو اللي أنزل. ولذلك هذا فرقان، ما يمكن والله إن أي عربي عنده مسكة عقل يسمع الكلام هذا يدري إن الكلام هذا خرافة وإن تهويش وتشويش باطل. إيش أساطير الأولين وعان عليه قوم آخرون اكتتبه وتملي عليه الكلام هذا ما يقدرون يجيبونهم لا معناه ولا لفظه ولا أسلوبه ولا محتواه، ما يقدرون ولا حرف ولا آية. فهذا فرقان يوقظ من أراد الله إيقاظه من العقول النائمة. إنه كان غفورا رحيما، في إشارة إلى أنه مفتوح لهم باب التوبة، إذا بيتوب الله يتوب عليه، اللي بيشغل الفرقان وينتبه ترى الله غفور رحيم حتى لو عبدتم الأصنام، إذا من تاب تاب الله عليه. طيب نجي الآن إلى دعوة أخرى وكشفها بالفرقان. وقالوا ما لهذا الرسول، شوف التشويشات هذه، ترى هذه أنت لا تستهون بها، هذه سبحان الله تدمر الرعاة تدمير. الكلام هذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ملة عبد المطلب، إن هذا لشيء عجاب، جعل الآلة إلها واحد، إن هذا لشيء يراد، ليش الرسول هذا يأكل الطعام، ليش يمسي. يقولون طيب مفروض الرسول هذا يا ملك يا ملك، لو أنه ملك ما يمشي في الأسواق، في ملك وفي سوقه، في ناس تحترف وفي ناس ملك ملوك، ولو أنه ملك ما يأكل الطعام من نور، هو لا ملك ولا ملك، طيب واحد منا وفينا ويأكل معنا ويبيع ويشري معنا، ليش يصير رسول ونبي، ليش يمتاز عنا بالمنصب اللي يبلغ الكوكب الدري؟ يعرفون منصب النبوة ما يصل له لا ملوك ولا رؤساء ولا شيوخ ولا نبي، ليش هو كيف يكون نبي؟ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كل الناس يأتيهم الشيطان عند هذا، ليش يصير منك وفيك ومن جلدتك ويصير نبي؟ ليش يتفضل عليك؟ رجل يريد أن يتفضل عليك بس يبغى يصير أحسن منك. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا ترى يضربون به عقول الضعف، والفرقان يصح عقولهم، والصراع في إطفاء العقل أو إنارة العقل. والله معطيك السراج من قبل بس عاد يغطونه ذولا. لولا أنزل معه إليه ملك فيكون معه نذيرا، لو معه ملك ما يأكل الطعام من نور ويكون نذير معه. ورد الله عليهم في سورة الأنعام، لو جعلناه ملك لجعلناه رجل ولبسنا عليه ما يلبسون، ملك مو بجين على صورته بتموتهم، 600 جناح كل جناح يسد الأفق بتموتهم كل، لازم يصير رجل، وإذا كان رجل يلتبس عليكم من جديد. طيب أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وفي قراءة حمزة والكسائي نأكل نحن منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مسحور إما مسحر من الأنام المسحر يعني مثلكم، وإلا مسحور فيه جن أو شاعر أو كاهن أو اللي قالوا. إذن كل هذه التهويشات، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. أول شيء لو إن كلامهم حق صار واحد، هم الحين ما ثبتوا على شيء عشان جابوا لك 20 طريق، مرة يقولون شاعر إذا صدقتم قالوا لا هونا كاهن، طيب لا مسحور، لا كذا، لا كل يوم يجيبوا لك سالفة جديدة، مر كذا ومر كذا. طيب يقول واحد من السلف يقول لو كانت الأهواء هذه هوى واحدا لربما اشتبه على بعض الناس، قال بشوف ها هوى واحد، لو كان ما في صوفية ولا جهمية ولا شعرية ولا شيعة ولا خوارج ولا مرجئة ولا أخوان ولا تبليغ، لو كان في حق وفي هوى واحد كان تكون الفتنة أعظم عندك، ما في إلا طريقين. لكن العاقل يقول هذول لون على الحق اجتمعوا، هذول لون على الحق اجتمعوا، مثل يبغوا الرئيس ويوم قلنا خلاص يلا منكم رئيس، قال كل واحد أنا رئيس، الحين من نطيع؟ هذول الحين كل واحد يقول حق مين، وهذول يكفرون ذولا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والخوارج تقول مرجئة ليست على شيء، والمرجئة تقول خوارج ليست على شيء، والجميع كلهم تصارعين. طيب انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل، مو بما يعرفونه، حتى ما يستطيعون السبيل انهم يطعنون فيه. هذا كله يضرب كلامهم كله انه خرافات وتشويش وزبد. تبارك مرة أخرى الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من الجنة وخيرا من الكنز وخيرا من هذا، جنات تجري من تحت الأنهار، ويجعل لك قصورا. القصر عند العرب المبني من الطين، وبيوت القصب والشعر وهذه يسمونها بيوت، وبيوت الطين اللي جدران ما حد يدخل عليك إلا بإذنها يسمونها قصر لأنها مقصورة على أهلها. طيب كلام باطل، لكن ليش يقولونه؟ ما هو السبب الرئيسي العميق لكلامهم هذا؟ ما هو الشيء اللي حملهم على هذا الكلام؟ أنهم يأتون بأشياء مثل الشمس ويزيفونها ويبطلونها ويصدون عنها، ما هو الشيء؟ لكن ما الذي حملهم على هذا؟ ما الذي جرأهم؟ ها؟ أيوة، بل كذبوا بالساعة، بل يعني السبب الرئيسي كذبوا بالساعة. يا اخوان مرارا وتكرارا الايمان باليوم الاخر عميق التاثير جدا، عميق التاثير، وكل ما نقص الايمان باليوم الاخر كل ما اجترى الانسان على اشياء ما كان يظن ان يجتري عليها. ولذلك شوف انت حتى اذا جاك غفله وفتره ونسيت الاخره تجتري على اشياء، اذا صحيت تقول انا كيف اجتريت عليها، والسبب الغفله عن الاخره. بل كذبوا بالساعه ولذلك تمردوا. تخيل واحد ما يؤمن ان وراه موت حساب ونار وجنة وإله وعقاب، وش هذا بيسوي؟ كل شيء مارد، مخلوق من جهل ومن ظلم وما في شيء يرده، خلاص تنطلق كل نوازع النفس الخبيث، والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة الأرض. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يهددهم الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد. النار السعير لها عيون ترى، قال فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار إذا رأتهم. قال يا رسول الله هي ترى، فقرأ هذه الآية إذا رأتهم مكان بعيد، نعوذ بالله، إذا شافت أهلها مكان بعيد من مسافة كذا وكذا سنة ينطلق منها لسان من نار. فيأخذ أول شيء المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، يلقطهم من بين البشر مثل ما يلقط الطير حب السمسم، لسان من نار من بعيد ينطلق منها لسان ويلقط هؤلاء، ثم يلفهم ويرميهم فيها، ثم ينطلق لسان آخر، لأن الله أعطى الجنة ثلاثة وأعطى النار ثلاثة قبل الحساب. فيأخذ المتكبرين يلقطهم بين الناس مثل السمسم ويلفهم اللسان هذا ويلقيهم فيها، ثم ينطلق اللسان الثالث ويأخذ المصورين، لأن يعني الصور هي طريق الإله المزور، فيلقطهم بين الناس ويلفهم فيها، ثم ترفع الموازين، والجنة تأخذ ثلاثة أيضا. سمعوا لها إذا رأتهم مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا، الغيظ للصوت يا إخوان، الغيظ للصوت، الله يقول سمعوا لها تغيظ، والزفير، الزفير للصوت يسمع، لكن التغيظ للصوت شدة الغيظ أحيانا يغلي يغلي يغلي صدره مثل المرجل من شدة الغيظ، يعني الله عز وجل يريد وصف شدة تغيظها لدرجة أنه يكاد يسمع أو يسمع بالأذان التغيظ. أعوذ بالله منها، أعوذ بالله منها. وش قال في سورة تبارك؟ ها؟ إيه تكاد تميز من الغيظ، تكاد تقطع من الغيظ، أعوذ بالله. طيب، وزفيرة، الزفير هو شفت صوت الحمار جلكم الله يكون في آخره كذا سحبة، هذا الزفير، ومنه الزفير المشهور يسمعون لها تغيض زفير. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، أعوذ بالله، يلقون إلقاء بإهانة والمكان ضيق. يقول ابن عباس والله أنهم يكرهون في النار كما يكره الوتد في الحائط. شفت الوتد ما يدخل في الحائط إلا تطق راسه في الشاكوش لين يدخل، هؤلاء يكرهون في النار إكراه، أعوذ بالله. فهم مكان ضيق ويلقون إلقاء ومقرنين، هم الشياطين وأصحابهم أزواجهم. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أولهم إبليس، يا ثبوراه يا ثبوراه، أعوذ بالله. قال تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اليوم تصيح إلى ما لا نهاية، أعوذ بالله من حاله. هذا تهديد القريش أن يكفوا عن كلام اللي قالوه في النبوة وفي الرسالة وفي القرآن. ترى وراكم هذا الشيء، ترى هذا الكلام يأخذ بالألباب ويأثر فيهم وهم مشركين. عتبة بن ربيعة مسك فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم لا تكمل، يوم سمع بعض الآيات ناشدتك الله والرحم لا تكمل، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. هالكلام هذا يزلزلهم لو كان الله أراد لهم هداية. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ الجنة إن شاء الله كل من يتقى الشرك فهو موعود بالجنة، والمنازل على اتقاء المعاصي. إذن التقوى تقويان، تقوى الشرك كله هذه إن شاء الله تدخلك الجنة، وتقوى المعاصي ترفعك في درجات الجنة. أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، هي مصيرهم وهي جزاء من الله عز وجل، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. إيش معنى مسؤولا؟ المعنى إما أنه وعد من الله يوفي به، يعني حتمه على نفسه، والإنسان إذا حتم شيء على نفسه يسأل إياه. وإما أن الناس يسألونه، الخلق والملائكة يسألون الجنة وهو أعطاهم وأجابهم. وإيش قالت حملة العرش؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي كان على ربك وعدا مسؤولا. آخر شيء اليوم ويوم يحشرهم، شوف الفرقان في كل آية، سبحان الله، كل آية تعطيك فرقان. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، العابد المعبود، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. إذن هم ضالين في كل حال، كل من عبد غير الله هو ضال، لذلك ما تسميه جاهل، حتى لو كان جاهل وش اسمه الحقيقي؟ ضال، غير المغضوب عليهم ولا ضال. لو قالك واحد يا أخي المشرك هذا جاهل، كل جاهل ضال، هو ضال، مهتدي هو، ضال اسم ظاهر مو اسم باطن، يعني مضيع الدرب. إلا إذا قلت أن هذا الدرب يوصل للجنة تصير أنت مثله، لكن ما يمكن تقول أنه مهتدي، صحيح ولا لا؟ هذا اسم ظاهر، مثل ما قلنا في الحليق، الحليق مهما كان تقول مجبر مكره جاهل ما يخالف، بس هو حليق، ما تقدر تقول ملتحي، هو حليق، عاد يترك الاسم الباطن، كذلك هذا ضال. فلذلك الوصف المنطبق على المشركين كلهم، كبارهم صغارهم أطفالهم نساءهم مجانينهم، كلهم ضالين لأنهم غير مهتدين، غير منعم عليهم. أأنتم، لكن السؤال يوم يسأل العابد والمعبود، يسأل الآن المعبود، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ماذا يريد الله بهذا السؤال؟ هم الآن ضالين، بس هل أنتم اللي تسببتوا في ضلالهم ولا هم اللي ضلوا السبيل؟ كل السؤالين عميقة جدا. ها؟ أيوه؟ شقاوة؟ أيوه؟ لماذا يسأل الله السؤال هذا؟ طيب نصير واحد، سواء هذا ولا هذا، تقرير وتقريع، فكروا فيها، هذه فيها فرقان ترى. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك، الملائكة والأنبياء والأولياء الصالحين اللي ما دروا عن عبادتهم ولا أمروا بها، سبحانه، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أنت الولي وأنت الباطن وأنت القريب وأنت المجيب، ما دونك أحد، ولا نتخذ من دونك أولياء، ولا نأمر باتخاذ أولياء، ولا معبودين. ولكن ما السبب؟ ترى السورة هذه تضع الأسباب الحقيقية. فرقان هي متعتهم وآباءهم، طال عليهم الأمن والنعمة والرخاء فأدى إلى البطر وأدى إلى هذا الشيء. أكثر الأسباب البدع نعمة بطرة فسقة، أكثرها كذا. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكي على أريكته يقول ما نقبل القرآن، الحديث ما نقبله. تدرون الكلام هذا سببه؟ سببه الشبع، هذا سببه، ما له سبب لأنه شبعان ومتكي على أريكته. لو أنه يشتغل في دينه ودنياه ما قال كلام هذا، بس فاضي شبعان. ولذلك احذروا الشبعان هذا، ترى يجيب كلام بس من زود الشبع والفسق. بتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، تطاول عليهم الزمن ونسوا الذكر. وهذه فيها تنبيه إلى أن اللي ينسى الذكر يخشى عليه والله، يقسو قلبه ويضل. لا تنسى الذكر، لا تنسى الذكر، دائما اذكر الله عز وجل. ولذلك يقول الله على اليهود والنصارى: ونسوا حظا مما ذكروا به. وهؤلاء نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، هم أصلا هلكة أشقياء. البور منه بوار البضاعة، منه الأرض البور، يعني هم أصلا تربتهم بور ما تقبل الزراعة. السبب الثاني طال عليهم المتاع الحسن، نسوا الذكر، عند ذلك هم صيدة من صادهم، ما دام الأرض بور وطال عليهم الآلاء صيدة من صادهم، من أضلهم. قال تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصر، لا تصرفون العذاب ولا تنتصرون لأنفسكم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وأعظم الظلم الشرك والبدع. ثم قال تعالى: يعزي نبيه ويخبر بالسنة: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. كل رسل، ما في رسول واحد ملك ولا في رسول ملك. الرسول لو بملك ولو بملك، لو بجبار من الجبابرة ولو من نور، بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشون في الأسواق. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. كل واحد من بني آدم فتنة للثاني. الفقير مفتون بالغني، ليش ما صرت مثله؟ والغني مفتون بالفقير، والشريف مفتون بالوضيع، والوضيع مفتون بالشريف، والصحيح مفتون بالمريض، والمريض مفتون كل واحد من بني آدم مفتون بالثاني. جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ترضى بما قسم الله لك وتصبر، ترى خير تحسم خيرتك نفسك، وتراه معطيك لا تحسبه يحرمك. كان ما أعطاك من المال أعطاك صحة، والثاني معطيه مال بدون صح، وأنت معطيك صح، وأنت معطيك عافية، وأنت معطيك ولد، وأنت معطيك، تراه موزع سبحانه وتعالى بالعدل والحكمة. لكن تصبر على عطاء الله وترضى به، أتصبرون؟ ها؟ أتصبرون؟ لكن كل، وحتى الكافر فتنة للمؤمن، يقولون هؤلاء من الله عليهم بيننا، والمؤمن فتنة للكافر، كل واحد فتنة للثاني، كل واحد فتنة للثاني. الشيخ فتنة للطلاب، والطلاب فتنة لشيخهم، والرعية فتنة للملك، والملك فتنة للرعية، وخذ والزوج فتنة لزوجته، والزوجة فتنة لزوجها، والعيال فتنة لأبوهم، والأب فتنة العيال. كل والله يوم تفكر في بني آدم كل واحد فتنة للثاني، حتى يزكو هو يمسك نفسه ويصير عنده فرقان لا ينفتن، ولا كل واحد فتنة للثاني. وكان ربك بصيرا، اللي وزع ويعرف الفتن ومواقعها في القلوب ويعرف الميل ويعرف، كان ربك بصيرا. ولذلك ترضى بقسمته وتصبر على ما أعطاك. فما أعظم هذه السورة، من أعطاه الله منها النصيب والله يتنور قلبه وعقله ويعرف الفرقان ويميز الكلام اللي الله يعطيه منها نصيب. نسأل الله أن يعطينا منها أوفى الحظ والنصيب، واللي رزقنا العلم ورزقنا العمل، ويتوب علينا ويلزمنا التوحيد والسنة ويزيدنا فيها خير ويفقهنا في الدين. وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.